بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأصول الثلاثة، ويذكر هنا الأصل الثالث وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شيئا مما يجب علينا معرفته، فذكر أنه مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله سبحانه، ثم قال: فلما استقر بالمدينة يعني بعد الهجرة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني أن مكثه في مكة كان لتقرير أمر عظيم وهو توحيد الله سبحانه، وبهذا جاءت جميع الرسل. فبقية الشرائع كالجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تأتي إلا في المدينة، وطيلة الفترة الماضية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر التوحيد. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد. الزكاة، المراد بالزكاة هنا تعيين الأنصبة، وإلا فالزكاة فرضت في مكة. الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن تحديد الأنصبة في المدينة. نعم. والصوم والحج. نعم. والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم. فإذا كان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لم يأتي إلا في المدينة، دل على أن هناك شيء أمر متقدم عليه عظيم وهو التوحيد والنهي عن ضده. نعم. أخذ على هذا 10 سنين. اللهم صل على محمد. نعم. وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. لذلك في صحيح مسلم قال: ما عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني كل ما في خير بينه النبي عليه الصلاة والسلام لنا. والله عز وجل يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكانت هذه الآية من أعظم الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. الخير كله في التوحيد، والرزق يأتي بإذن الله بالتوحيد، وتفريج الكروبات تأتي بالتوحيد. لذلك دعوة ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء المكروب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا بدعوة ذي النون 7 مرات كما في سنة أبي داود إلا فرج الله عنه كربه. بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك. لذلك من كان توحيده أقوى كان الخير النازل إليه بإذن الله أكثر وأيسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ولغى والعياذ بالله في الشرك تأتي حوله الشرور والآفات، لذلك قال سبحانه: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني أيها المشركون ما تحلون في مكان إلا ويأتي الشوم معه. والله يقول: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لوجود الذنب الكبير على ظهورهم وهو الشرك. لذلك قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك لأن صاحبه متعرض لوعيد الله وسخطه ولعنته في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فأينما حل فهو والعياذ بالله مغضوب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الشر العظيم، شر الشرك وشر المشرك أيضا، وشر اللي حذر منها الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني ينهى عنه. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. فدين النبي عليه الصلاة والسلام للعرب والعجمي، وهو ناسخ لما قبله من الشرع. فلو قال الشخص أنتم للعرب نبيكم محمد ونحن العجم نبينا عيسى، نقول لا، دعوة النبي عليه السلام ناسخة لجميع الشرايع. نعم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بقي سوى الاتباع، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان. وأيضا من فضل الله عز وجل أنه لم يجعل لنا أن نعمل أفكارنا في عبادة جديدة، وإنما لم يبقى من الوجوب علينا سوى الامتثال. فأمامك الدين كامل، فقط أن تمتثله. لذلك الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وتواتر النبي عليه الصلاة والسلام دفنه أصحابه فهو ميت، فمن ادعى أنه غير ميت بجسده فقد أتى بهتانا من القول. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الآن انتهى من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا يذكر أمور من أصول الدين، منها الإيمان بالبعث والنشور. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكذلك قوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذبني عبدي وما يكون له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، قال فأما تكذيبه لي فقوله أني لن أبعثه بعد موته وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه لي فقوله إني لي ولد وأنا الواحد والأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فمن كذب بالبعث فقد افترى على الله وكذب به سبحانه. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فما من قوم إلا يبعث الله عز وجل لهم رسولا، بل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم حتى لا يبقى لأحد حجة، كما قال سبحانه: أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. بشير يبشر بالجنة، ونذير ينذر عن النار. نعم. ودعوة الأنبياء جميعا في البشارة بالتوحيد، ومن تمسك به دخل الجنة، والنذارة عن الشرك، ومن ولغ فيه والعياذ بالله خلد في النار. لذلك قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. نعم. في صحيح ابن حبان قال أبو ذر: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: جم كثير، 100,000 و24,000، يعني 124,000 عدد الأنبياء. قال: فقلت: كم الرسل؟ قال: 313 رسولا عليهم السلام. الله والله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومن الأدلة على أن أول الرسل نوح عليه السلام حديث الشفاعة، فيأتي الخلق إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. فإذا قيل: أيهما أول، إدريس أم نوح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول: أول الرسل أو الأنبياء إدريس. والجمع بينهما أن أول رسول بعد حدوث الشرك هو نوح عليه السلام. نعم. وكذلك آدم عليه السلام هو نبي، لكن نبوته قبل أن يكون فيه في الأرض شرك، كما قال ابن عباس: مكث الناس بعد آدم 10 قرون لا يشركون بالله شيئا، فلما نصبت الصور وغلى فيها أهلها وعبدوها من دون الله أرسل الله عز وجل لهم نوحا. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال سبحانه: لكل أمة هاد. نعم. ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم من الرسل والأنبياء. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والكفر بالطاغوت يأتي تعريفه: والذي يجب بالكفر بالطاغوت هو البغض بالقلب والتصريح باللسان. فمثلا يقول الشخص: كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ويعتقد بطلان ذلك في قلبه. الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله. فلو أن شخصا آمن بالله وآمن بالطاغوت لم يكن مسلما، ولو أن شخصا آمن بالطاغوت وكفر بالله لم يكن مسلما، ولا يكون مسلما إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لابد الكفر بالطاغوت. فلو قال شخص: إن دين الإسلام صحيح ودينكم صحيح، نقول: لا، ليس هذا بمسلم، لابد من الكفر بالطاغوت. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعني من دون الله، مثل أن يوصي شخص أن يعبد إذا مات من دون الله، أو متبوع يعني له أتباع فيما يقرره ويأمر به، مثل السحرة والكهان أو أئمة الضلالة، أو مطاع يعني يطيعونه فيما يشرعه لهم، فهذا يسمى طاغوتا. مثل أن يقول مثلا الخمر حلال، من أباح ذلك يسمى طاغوتا. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. والطواغيت كثيرون يعني بأعيانهم، ورؤوسهم خمسة يعني التي يرجعون إليها بأوصافهم أو بعين منهم كإبليس. نعم. ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله يعني بعينه، ومن كان من جنوده كذلك فهو الطاغوت، والبقية التي يذكرها ابن القيم، التي يذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أوصاف ولم يذكر عينا سوى إبليس. نعم. ومن عبد وهو راض، يعني عبد من دون الله وهو راض بذلك، سواء في حياته أو أوصى بعد مماته بأن يعبد، أما من عبد وهو غير راض فلا إثم عليه، كعيسى عليه السلام عبد من دون الله وهو غير راض. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، الأول عبد ما دعاهم، أما هذا لا، يدعو الناس اعبدوني اسجدوا لي وهكذا. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، لأنه تعدى على جناب الربوبية، فعلم الغيب من مقتضيات الربوبية، فمن نازع الرب في شيء من صفاته أهلكه الله، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب فهو طاغوت. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، كذلك، لأنه يشرع، لأنه يشارك الرب عز وجل في تشريعاته. قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وقال عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وقال ذاما لهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالتشريع لله وحده سبحانه، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بحالهم وبأخلاقهم وما الذي يصلح لهم. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. يعني هذا دليل الكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفصل. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الذي هو النفي والإثبات، الذي هو لا إله إلا الله، فالدين نفي وإثبات. نعم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر يعني رأس الدين هو التوحيد، رأس الأمر الإسلام وهو توحيد الله. نعم. يعني إذا لم يكن هناك توحيد في إسلام الشخص بل فيه شرك فليس له رأس، بل هو مقطوع الرأس، جسد بلا رأس، يعني لا حياة فيه. نعم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. نعم. عمود هذا الدين الصلاة. نعم. فمن ضيعها انهدم دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال: العهد الذي بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. وبنيان لا عمد فيه يسقط. وكذا دعوى إسلام بلا صلاة دين ساقط. نعم. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى شيء في الدين والذي يقويه هو الجهاد. هذا السلام لا أعلى شيء، ذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وقال شيخ الإسلام: والإيمان الصادق يظهر بالجهاد في سبيل الله. وإذا كان ذروة السلام الدين لم يأتي تشريعه إلا متأخرا بعد سنوات طويلة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مع تقدم أمر عظيم قبله دل على أهمية ذاك الأمر القديم، ذاك الأمر الأول الذي قبله وهو التوحيد. فإذا قيل ما الفائدة من الجهاد، نقول لنشر التوحيد والنهي عن الشرك، فهي عبادة تؤدى لإقامة عبادة أصل في الدين وهو التوحيد. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى محمد. هذه نهاية ثلاثة الأصول. وكان الشيخ بن باز رحمه الله إلى مماته تقرأ عليه في الأسبوع 3 مرات، كل ما ينتهي يعود إليها، كل ما ينتهي يعود إليها. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب إلى أئمة المساجد بأن تقرأ في جميع المساجد لأهميتها وشمولها وكثرة الأدلة فيها وتقرير العقيدة في القلب مع سهولة ألفاظها وكثرة مبانيها ومعانيها. فيجب على المسلم أن يكون مستحضرا لها، وإذا كان حافظا لها يعيد المحفوظ لها، لأن بإذن الله تقوي العقيدة في القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلأ ويتسخ. إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، ومما ينصعه وينظفه كثرة مدارسة العقيدة وهي الفقه الأكبر. نعم.